أنه هو لم يشعر بما ذي يعذبهم بها لتقطعتهم في هذا الهيو وتزاك أنفسهم دمهم نفساتهم للتطع وهم كافرون كاديان اندهون إلى الله سبحانه وتعالى ما لسنا يكفر جزاء نعوذ بالله يكفانو يونجل جزاء يكفانو يونجل جزاء ونجل يسرى لكتلا لكتلا لكتلا كما يستطرى كم الذنوب تتبع الذنوب الذنوب تتبع الذنوب الذنوب بعدها كذا تسرى كما وتغشى على قلب صاحبها وتغطيه وتظلم عليه كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم قال سبحانه ويحلفون بالله من الله بعد الله مالك الله انه الله لما يفر بعد الله يميلال والله يدال انه لم نرسو كان انت وكار بلا يميلال እኛው እኮ ከእናንተው ጋር ምን ለይበት ምን ለኛ ምክንያቱም ጥርጥር አለባቸው አሁን ባው ምስጢራችን ይወጣል በከፊሉ ደግሞ አያቱ ሲወረነፍ ምስጢር በድፍ እንደተገለጸ እንደተነገራ ምስሉ ላይ አለ ያቃሉ ስለዚህ ምስሉን ለማዘናጋት ለማሰኘት ምንላሉ والله እናንተ እኛ ከእናንተው ጋር ነው ወይ ቢላ ኢነሁም ነርሶ ለካና ለማአፉ ትራሚንኩ ከእናንተው ነን بلاوي ميلالو وما هم منكم والهالو أنهم ما هم منكم النسل كرنا في عالهون فيهون جملة نارية اسمية منفية وما هم كرنا في عالهون سهون وكرنا في عالهون فيهون ولكنهم قوم يفرقون ነገር ከእናንተው ጋር ምን ቢለው ይላሉ ከእናንተ ያልሆኑ ሲሆኑ አንድ ነገር አለ የሚፈራው ነገር እንወረራለን ምስራችን ይጋለጥብናል ከዛ ይዘመትብናል ጂሃድ ይታወጅብናል በሚል ሰግተው ነው ለዚህ ብሎ ወረቀው ይፍረቁን ይخافون ጁባና ናቸው ፈሪ ናቸው ይፍረቁን ይخافوا ፈሪቃ ይፍረቁ خاف يخافون ففرقون بين فريقا وفرقا وفرق فرقنا بفصلنا ففرق بيننا ملايات فرق يفرق فرق يفرق بتنما واما فريق يفرق كفرها يفرح لخوف ويقال فروق بعجب فيوسون سلمي فرون بدي او لراسات الدهلنت سينونو يهن سيستم متقمو سيلا الله سبحانه وتعالى ليلا مثل أسوأ يتناقرنا الله لا يجدون ملجأنا ومغارات ومدخل لولو إليه وهم يجمعون يجمعون لا يجدون عن ذلك ملجأ متقيا ملجأ مهلا التجاء التجاء التجاء التجاء التجاء التجاء لجأ يلجأ لجوءا وهو لاجئ وهو ملجوء فيه والمكان ملجأ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لو يجدون ملجأ ظرف المكان محل الالتجاء متعقيا ممشقيا مشقشقيا أو مغارات واشاوت مغارات غار وغيران ومغارات مصرمين وهم اسم في الغار أما غارات وشاوت الناجة نجوى النور أو مدخلا لولو إليهم يجمعون مشيق معك الحسن مشيق متقيا واشا مملكيا ቢያገኙ ኖሮ ከእናንተ ለማምለጥ ለወተወለው ኢለይ ወለዛ ይቻኮነ በሆነጅ መሁን ዘወር ነበር ለዚህ በሆን እየስሪ እየተፋጠኑ ይሄድና በዛ ይመሽጉ ነበር ይላል መላእክት ይተፋባቸው ነው እንዳይወረሩ ብለው ከሙስሊም ጋር ዘመቻ ነው አምኖበት አጀካ አለፈ ደጋው سنباته وقتر عند مسلمات يواقع لا يجلنا مثلا الزين اللي تامنا يقبب من دينا ثم الله تعالى والقادة وشاشة الطيافي عبرة فسابوش ناس ومنافقانوش تتنق أبقوها تشون ثم قال جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فيعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم أي من المنافقين أي من بعضهم أو من جنسهم كنا نتسلف نو ومنهم من سواء يلمزك يعيبك ميتك يا نور بصدقة يا نور ميتك سواء ومن نسي الصدقات بصدق عنها فإن أعطوا منها كذي كذنزة صدق أساسك يدرسها توقيته ردوا يبدالوا واستبشروا ما شاء الله قطاتهم ومجاتهم يتوالوا وإن لم يعطوا منها كذنزة صدق أساسك توقيته إذا هم يسخطون على الوالا قلي أو موضداته ومطراتاته الله وصلى لنا لكن ذرتي لو دال لكن ذرتي يطلعوا يا زارين بمسلم برسب يا لم يتايل زار فتقين كان غير كان يكتي السرشين قالوا وعدد كذا كذا كليلو بدين تشرو ما انت طفابتنا قراش يترصابت زماننا يالنا الله امين يريدنا الى اذنا ومجدنا الاول نايو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيس عبد الدينار وتيس عبد الدرع وتيس عبد الخميس وتيس عبد الخميلتي تيس من تكسر ذا شيك فلن تقشى طوبى لعبدين أخذ بعنان فرسي أشأث رأس مقبرة قدماه إن كان في الأسفة كان في الأسفة إن كان في الساعة كان في الساعة الله الحديث قلت الحديث لم يرضى لم يرضى يبر يوك ويترك باريات أفا بلوالو فدنيا تستك ذي ودعن فدنيا تستك ذي طلال ونجدي وديتاو إلى التاو لعل أولمين لدنيا سمنو ومما يلمزك الصدقات يعيبك ويطعنوك في سبب الصدقات بمتاكافر كده لنعم الدرسان بمين ومما يلمزك السبعين وطو منها افتطوا كده رادوا اي رادوا والجالس من مالوك ان يقوموا استبخروا وإلا نعطوا منها كصدق الدرسان التوزيزي اذا وجعوا الناس اذا الفجائي يسخطونا عنك سلال بيت العزيز الوالات في استطاعت والجالس سنفقوا يتلالوا إنا مؤمن مولده مولده لله ومن أحبه ومن أحب في الله وأعطى في وأبغض في الله وأعطى في الله ومن أعطى في الله أو لله فاستكمل الإيمان ثم تلا الله ثم تلا الله وديتا في ثلاثة إلا الله ومن أحبه هذه كملة كبر لا إله إلا غير كونه وغاين وهم المسؤولون وأن الناس يسبين منها رضوا إلى متو منها كان يسخطون يتلالوا ولا أن رضوا ما آتاهم الله من فضل رسوله وقال حسبنا الله سيأتينا الله من فضل رسوله إنا على الله راكبون ولو أن رضوا إنه يودوا ما آتاهم الله لستاتهم ورسوله ولكن ستاتهم وقرب يودوا نوره وقالوا بيلنا حسبنا الله وبتياتشين الله بالشعر جليل وإذا لم بلو بيلوا نوره سيؤتينا الله الله سيؤتينا الله من فلكة الرفعات ورسول ملائكة اليوم سيؤتينا الله يكرم بلو بالنور إنا إلى الله ودى الله إنا قد جاوزنا بلو بالنور لكان خيرا لهم وجواب لو ما توفهم لكان غير الشار الله تشاو نبال الله لأن ردو ما أتاهم الله من فضله ورسوله الله كثير فاتح ستاتش من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله بك حسب ورسول الله حسبنا ورسول الله حسبنا الله الحسب والتقوى والعبادة يا الله خاص مبتل اتيانوا لعلم رسول هنا وما أتاكم الرسول فخذوه إنجليزية سبتنا ورسول من فقرآن سبتنا الله ورسوله إيتاء مسأته لعلم رسول من هنا وأما الحسب عبادة وتقوى لعلم إنجليزية الله وعلمنا وعلى كثير وروده في القرآن سيدنا من فضل رسول إنا إلى الله إنا ودع الله إنجا إلى الله الراغبون رغبة كجلنا وإلى الفرق كجلنا الرغبة إلى الله في جميع أمورك أن يغسلها لك لا الله لا يغسلني له وقد يقول ودع الله كجل الله وإلى ربك الفرق إنا إلى ربنا الراغبون إنا إلى الله راغبون وإذا تصيبك قساسة فرج الغنى وإلى الذي يعطي الرفائب فارغب انظر يا وسيدي نسبه الله تمارى بنا بفادرك وإلى يعطي الرغائب مرغوبات من فلجة وكجال من الله فارغب كجل الرغبة لا تكون إلا إلى الله الرغبة والرهبة والخشية والخوف والتوبة والإنابة والصلاة والضب والنذر والتوكل والمحبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كل هذه أقسام عبادة أقسام وأنواع العبادة فلا يصرفها إلى غير الله ثم قال عز من قائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم يا وصدق آمكنا تتوسل منافق آن نبي محمد تتشالو تأينالو انقري بلو سيابك آيا وصدق آم دمو مستطاو النبي منافق وجنيا نلسطن بلو بطي فرد زكاة نوصلنا من أبوكذو صدق إذن صدق المستطاو أكال قال لنا ننزيهم بمكتلو عندما تقصو يوهنا الزويارة ولذا قال عز من قائل إنما إنما عداة حسر تفيد حسر المذكور ونفق المذكور صدق النزل سمنتون إنجي ليلة وأيهون مارتون تسطع الله فقال إنما الصدقات صدقة متقبة ومستقوى ما هو الجنال للفقراء لا فقراء نوار إنما الصدقات صدقة مجمع صدقة سميت الصدقة صدقة إشعارها بصدق إيماني باذلها لذا تستوى إيمان فكر مونس لمكتاسي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات برهان مع الصدقة تجعل الخطيئة والمراد الصدقة هنا المقسومة لهذه الأسماء الثمانية صدقة الفرض صدقة فرض هذا يعني زكاة الفرض زكاة المال إن الصدقات للفقراء إلى فقراء تجب مستيقة مصروفة للفقراء والفقراء جمع فقيرين والفقير هو من لا يسد مسد منهم يليل له أصدقوا أصدقوا أولاد برسوس بلاد عجل مثال ويا أمات قلب أصدقوا يا أمات من فقين قلب أيا جنيم إلى الجنة فقير هو جاء قدم لشدة عاجة من مليل له فقير وطمان مليل له مثل الفقراء منهم سنة الله كما أن باسدها مسكين منهم أي الله سنة هنا فقراء نسكبهم تعلم فقراء جم فقيرين يا أمجديه إيه مالت سينفو يا أندو كثير من تو بدين أندو سينف بركاتا كهونا بمنجس درجة من كفافرنا ميسات كهونا بفقير شين بينور ليسات إجابة مسكين شين بينور وأما رب المال جنزب باربيز ميكافر كهونا جنزبو لهل ما يبقى كهونا لكل سينف ثلاثة ليان داندو أين لا فقير سوس لسوس فقير لسوس مسكين إن ذا مستر على الأرض يلالو دام اللي أنا قال الجامعي ثلاثنا من فقراء جم فقير والمساكين لمساكين تقبل السلع والمساكين جمع مسكين وهو من أسكنه الفقر في البيت لأنه توعدت استأسكمته مين سرى ومين أجل مين أجل عني ما أنا مين ما قلت بلده كم لأنه مساكين مثل الفقراء المساكين مثل قال الفقراء والمساجد مسكين ومن لا يسد يعني هو أحسن حالا من الفقير تفكر في النفس الشلال لا مثالي عند شيء بالرأس فالقوا سبات ما تمكنتو شيء باللبان كثير ثم تأمن لا يقن الشلال إلا ويمغمو يعني عامت تقلب أسفالقوا لعامت منفق يقن يال مدو عامت تقلب لكسبو أيقن يملال وهو أحسن حالا من الفقير وقيل بالعكس مسكين مالت منم يلين لونه فقير مالت يا ونون ده مسكينه مجمرة تعريفه أينت سوستنا قلنا منذ آياتين إذا اجتمع افترق وجب سرقا اجتمع عنده ميلوس يفق والمساكين يا مساكين يبالو كذكا ويتش غنزب يعني يلين لونه يذكا غنزب يستطعو منم بزوديه كمسكين أيوطا كما قال المولى جل وعلا أما السفينة فكان مساكين يعملون في البحر مركب يا الله تو مسكين وتعالى تو لا لا هي من دون ما يزكى لهون ما تشروا إن كان شرع من قبلنا والمساكين إلى الإنجليزي وقد شرع الله إطعام المساكين بأسباب متنوعة في القرآن والأحاديث في عدة كفارات والنذور وغيرها من الصدقات ليس لك أوتش ونذر كفارة لا يجنسون المسكين يبلى ونذيابه يا الزائم الذي نسأل الفقراء والمساكين والعاملين عليها بذكى مثلوت الله والعاملين جمع عاملين وهم السعات والذين بعثهم الإمام من قسم لكاتشو سراتاً يوت زكاً لأسورتو آهيدو لآماتو ليسبسيبو كزامي أكفافلو كزامي يتعيفو كزامي أدرسو إن الزي عامل برآن بيون إسلام إهيدا مو سمنا الزكاة إدلم سمنا الزكاة دوزنا كتكو إسيو على الزكاة سمنا الزكاة عرفو باقيون إسلام آهيدار يعني جديد ما له بدن وزولك كنوا عامل من باله وبدن وزولك كنوا مستطوا يعني نسمنا نشلات إذا بزلنا نشلات دموس وعراق عندهم نشلات كبات تيرانا منهم مكناتهم زكال لما سوطات من قسطوا يمدبال يمدبال شاكاو سرات شون فتاو اللي نقرات شون تتاو كي من دروق ابتا ونجدين سوق حساب اصدر دو يعني ما سعون قبطاو انجوم دمو ارشاون قبطاو انجوم زاقت اوش وانز يداو قبطون بقون سيارون يعني دمون منو يعني باطمتاو امتتاو اسراو قلبو اقوى قزاو لبابيتو وقلبو قبال لفاتح لو الناس الازي دمو دي قبطة النزي هبتاون دوني ستاش دو يعني دم وزاة شونه جهنة دم اقفتاون دم وزنونه ويدار بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقال ابن جميل من ابن جميل وخالد والعباس فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذرعه وأطوده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي. ثم قال في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن سنو الرجل أن عم الرجل سنو أبيه؟ نعم، الفقراء والمؤمنين علي على الزكاة، والعاملين عليه، والمؤلفة قلوبه. مؤلفة جاب مؤلف لبوم يا واحد يا بابوس أدس سلم وعلو باسمنا راي انتنا تشوت انكار يا تشو غانا انو أدس بدات يهدونو والنعات يعني انا بربت ان امنات توقس بدات المنطاق البعض سبروان ازالة سيمات ويهون دي نبرا وشي ليا قارت ما سبيتشلال يا يا يا الله سبحانه سنة مردان النزل سنة انكرام يزاد والمؤلف قلوبهم. والمؤلف قلوبهم كما يقول فقهاء قوم أشراف مكان انت مصاف انت سونا الشو لأنه سوك تسطع الشو وغن وشاة الشو يسال ماله تبلو تسامي الدرك ويقعدن يوشاة الشو ما رسي ويمدمو يعني مؤلف قلوبهم مالت كافر مهونو يسلمان تسامي الدرك ويمدمو لمسلمو كبات آلات ميكلاكلو كهونا يعني تعالى مكلاكل كبات بجت وجه يصلي قنبرو الناس ميكلاكلو كهونو لإسلام ياتو طورو كهونا يستطاعتشال. ولذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم هنين الكثيرة لكل من أسلم من أشراف قريش والنجديين 100 من الإبل. يوم فاطمة كان سلم مكان مصافن توش كتم ركو كبزو غنيمة كولين متو متو جمال أشرا والذلال. وأما مطلقا زنبلو كذب تشونا وكافر مستطع يتشالم. وفي الرقاب برقاب فك الرقاب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم عند بارياك على قوغار كالسريقار بامسامات أمسا شبر شفنا بهيد البكرة وديد بتكفيت بس الليل شفنا نطاو تعالنا وكما بارنا كمبر بلوتا لسي عن ميسة أو نقر زكاة ستواليا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم عند لهم عرفنا كما فعلت عائشة ببريرة فإني كاتبت أهلي على تسع أواق على تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم فألت الحديث. والغارمين جم غارمين غارم إذا لبت والغارم نوعان عنده من استدان أو من غريبا مالا كثيرا لتسكين فتنة دم أو مال يقول سوى ستالتو لتجدلون وهم دمو قنزب لكما منا كبار رقال أي درسونه الناس إن دا يدرس بلو تبدل أن تستطوا أستركال إنيا يستطوال إيه قنزب إنه يستطوال إلان. وأما الذي جوتشوك اللب مالبش لمالبش لبيت سب وبيت كراي من عامل يلي لو كهونا هي او معالي فقرنا وميستات او لا معالي فينا ايستات او معالي فينا. وفي رقال قال وفي سبيل غير غرامة لما أصيحك هنا يستطعون من المقرار ناس ولقوا في سبيل الله فالله من قال له فالله من قال له هم القزاة مستوئته لله إذا ميزمتوا يدوز لله تشو لأن ما يستعين به على الجهاد من سلاح وفرس وأطعمة من قف فرس نقراد مصارع من عمل قف الله لله إذا ميزمتوا للنص فرزك يستطعون يستطعون يستطعون. وفي سبيل وفي معنى في سبيل علماء الإسلام الذين تجردوا لتعليم العلم الشرعي كهون قبات شوارع كما قال جمهور العلماء ومنهم صاحب السبل يعني يستطيع وفي سبيل الله كذب على من بدناه جهال لم نطوف فرس فراتك اللب سنكونا مفريال يستطع الشوال إلى المنزيم الناس مرضى الدين المرضى في سبيل الله سيبال متعلم متجري هنا ودوز لله زابر لله بيستم ما يدقمه لعلم بلو ان دال لوطو بعلم بالسهرة سيجدون كذلال لمسرات وقت اللوم إن يو كتاب مجزية لأني بسولك اللبو لأنه نونه بالسر في سبيل الله سبيل الله سيقبال كما في الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. واذكر في معنى قوله تعالى في سبيل الله الحجاج لا حج عند سوليه تتقاجتو نبه للزابر هنا قدرنا بسطة ويتشالة فإن هذا في سبيل. وقد قال بعض العلماء متزوج الذي يريد العفاف فلقوا ووقتوا تيكا النسو لسوا مسطر. ويدخل في ذلك بناء المدارس والربط مدرساوش باكواب مسرا كليلا قرآن حديث مقرابة مدرساوش لمسرات ديون استطال لأنه في سبيل الله. واختلفوا في بناء المساجد مسجد مسرات اتشالا لا اتشالا لا مسجد كون مسرات اتشالا من اللو اتشالا للالو اي اتالية يا مسلم ترسال لفت ما نمدرسو ما يسرى اللاج عند خمباتا وست اندالو ولا يتاوست اندالو مسلموت يهاجروا تولدنا معرفي تلاي يكلل بكافر وستويتو تكيد مسلموت شونو بجت يلاجو ما نم ما يدرس اللاجو مسجد ما يسرى اللاجو خليلا للنزيه ይቻላል ወአማ ሌላ ሙስሊም ሀገር ካወራ ካንጹ ከዋና ገንዘብ ልቶ ይፍራ እንጂ ዘካ ለዚህ ከሆነ በዚህ ለሁሉ ነገር ዘካ የሚሰጥ ከሆነማ ፊ በስምንት መገደቡ ማዕና ቢስ ይሆን ነበር ይላሉ። ወብኒ ሰቢል ለመንገድ ልጅ ይላል የመንገድ ልጅ ማር هو الضيف الذي يهل بك وهو مار على طريقه ይሄ ማንተ መጥቶ የሚሳፍራው بهاغرو لاي هو ابن السبيل الذي انقطع به الحبال غنزا بر من انت قارطو بترسو سقاطو بهاغرو المدرس فصم انشالم بهاغرو بر يلو من ده زاري ببنك ملاكلت قالو ادريس كليلو ببنك ليله بنك اللي بتاجر كونه وين بنك اللي بالزمن كونه ويا من دي ده كونه هاغرو مدرسه يتيرم جيب لي بلاو نو بيقن جيب لي بلاو نو بندر بيدبت اغلسو ذكاري ساتو في الشارع وقيل هو الذي يبدا السفاره وكذا كبابي غوزو ميجمرو كليلا وين دمو ييريا المنغلا يسفرون في سبيل الله وابن السبيل منغل يضيف متعلم مسافر لعلم الهاجر الهاجر من قساقسو لدوا من قساقسو للامر بالمعروف والمنكر من قساقسو منم بجت كليلا فرض زكاه بيتسطرش يتشارع ايه من اعظم جهاد في سبيل الله انا امر بالمعروف والمنكر هو من اعظم الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم من جاهد بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن ومن جاهد بقلب فهو مؤمن قالوا امر بالمعروف والمنكر جهاد بلاو ارتو تعالنا فريضة من الله كالله زند يهونا جداج نو إلال والسنو تال مقدرة من الله ما تأمر مكالنس ما انشاف ما زور إتشالهم والله عليم حكيم هو الله أوكنا إبا بيانو لذي بلو عند سبيه مكة زكاسكون بلو مكة إن الله لن يرضى بحكم نبي ولا ملك حتى قسمها ثمانية الله بنبيهم فرد بنقسم فرد إذا كان قد داي التسمى ما راسو سمت موتارغو خافلوها تال كسمنتو كفلوش كهونك إستطاها اللهم سويو حالتون ما اتاكون ونيتاو دهايون اتاكون كمتا أيروان بفرس بيمتا ومنا بيمتا دهايون سيكون أيوني على وقت كهونا تحتينا للجن إستطاها وين تنقروا الله كما فعل النبي يعني اتى رجلان يعني فرأهما جلدين برتهن ايو اتشو يعني الناس لا تهدري ولا قبيه مكتسب بلاو من جدي ان تناغروا تسطو سلا ان البا دابتام كسب لالو طري بر درك بر لالو كسب كسبو لميسرا يكسب كسب لالو اي غباوم كفلغاچو اي شيتما اعطيتكم ولا هذا فيا لغنيين الله قسمة الزكاة والزكاة إتشام أوضاف إلى الله من مكبات عكال بطنات حتى أنتم استطعت على البطن فرض زكاة فرض سنة كونا سيط لك أن يودها بمسكين يجل يبان نقر إلا يأتم سيط فرض زكاة مسل سووش نميستطع تأخذ من أغنيائهم أي المسلمين فترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ليرى ما تكرر عليك.